هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة التوبة: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. هذه الآية بعد قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تنفروا في الحرب، والكلام كله عن المنافقين. وهذه السورة كما تعلمون هي سورة التوبة، السورة الفاضحة التي فضحت ما يضمره المنافقون من اعتقادات سيئة وأعمال فاسدة. ثم قال الله عز وجل: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله. فإن رجعك الله يا نبينا من غزوة تبوك، من تبوك، فإن رجعك الله من تبوك إلى المدينة إلى طائفة منهم، يعني من المنافقين الذين يساكنونك في المدينة، وهؤلاء المنافقون المتخلفون عن الغزو بغير عذر، فاستأذنوك للخروج، يعني استأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى، واضح؟ فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا إلى غزوة أو إلى سفر ما دمتم مقيمين على نفاقكم. لذلك أن العمل الصالح لا يشارك فيه منافق ولا يصاحب فيه منافق، لأن هؤلاء يثبطون ويروجون الشائعات ويخذلون المؤمنين، ويكون شؤما على أهل الإسلام، وذلك لما قام به من سوء طوية وسوء نية، نسأل الله العافية والسلام. وهذا كذلك لما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لن تخرجوا معي، لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم بسبب إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، يعني دعيتم إلى الجهاد ودعيتم إلى غزوة تبوك ولكن إنكم ما خرجتم، فهذا الأمر سيعود. وإن خرجتم معنا بأجسادكم ولكن قلوبكم يعتريها الخوف والهلع والجبن، وهذا لا يكون في ساحات الجهاد أبدا. نعم. وإذا قال: إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، يعني فاقعدوا مع النساء الذين يتخلفون عن الغزو من النساء والصبيان وأصحاب الأعذار وغيرهم. ولهذا استدل من أهل العلم بهذه الآية أن أهل الفسق والفجور وأهل المكر والخداع والنفاق لا يصاحبون، وأهل البدع لا يصاحبون ولا يخالطون أبدا، لأن مخالطتهم شر على دين المرء. نعم. ثم قال: ثم وكذلك هذه الآية فيها مبدأ أو فيها أصل الهجر، أن أهل الريب وأهل النفاق وممن ظهروا الأعمال السيئة فهؤلاء يهجرون زجرا لهم عن هذه السيئات وكذلك ردعا لغيرهم أن يتصفوا بمثل ما اتصفوا به أو أن يعملوا بمثل عملهم. واضح؟ ثم قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي ابن سلول وهو رأس المنافقين لما مات أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي عليه ويعلم منه هذا النفاق، وجاءه عمر بن الخطاب ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه يعني لف عليه رداءه تطيبا لخاطر ابنه، تطيبا لقلب ابن هذا المنافق، وكان من أجلاء الصحابة وكان على خير. واضح؟ ولكن من خبث هذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان لا يظهر النفاق يعلنه، بل كان يتكلم به بين أصحابه وعند المؤمنين كان يعرض غله ولا يصرح، هذا من خبثه، لأن قلبه مليء بالحقد والحنق والبغض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأصحابه. واضح؟ فلما أخذه عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله لا تصلي عليه، فقال أخر عني يا عمر فإن الله عز وجل خيرني. قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، يعني وجاء في الحديث وجاء في بعض الأثار أنه لو يعني أمرني لو قال أكثر من 70 لاستغفرت له، وهذا لما جبله الله عز وجل عليه من الرأفة والرحمة والشفقة عليه الصلاة والسلام. ثم صلى عليه، ولكن هل هذه الصلاة نفعته؟ لا، لم تنفعه، لأنه رجل قد أضر بالإسلام والمسلمين ضررا بالغا. ولذلك جاءت هذه الآية موافقة لما كان عليه عمر من النهي عن الصلاة عليه، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ولذلك بعد موت هذا الرجل ما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على منافق أبدا. نعم. أما الرجل الذي استتر نفاقه أو صاحب كبيرة لا يعلم بها أحد، يعني لم يجاهر بها، فهذا يصلى عليه، فهذا إيش؟ يصلى عليه. ولكن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وجاهر بها وعلم الناس أنه فسق بهذه الكبيرة ثم مات، فإنه لا يصلى عليه من قبل الأمراء والعلماء والمقتدى بهم عند الناس، إنما يصلي عليه أحد الناس، ليس لأنه كافر، لا، ولكن من باب الزجر ومن باب التعزير. واضح؟ نعم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، معنى أنك تصلي على المؤمنين، تصلي على أهل القبلة، أما من نافق النفاق الاعتقادي ومات على هذا النفاق ولم يظهر منه توبة فإنه لا يصلى عليه أبدا، ولا يدعى له ولا يستغفر له. ولذا قال ولا تقم على قبره، يعني لا تقف على قبره داعيا له أو مستغفرا له. والسبب في ذلك إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، معنى أنهم أحدثوا شيئا زائدا عن كون الكفر. قد يكون الإنسان كافرا، واضح، مؤتمنا على دينه، لم تظهر منه يعني السوء، لم يظهر منه سوء الأخلاق، نقض العهود والمواثيق، واضح، فيكون وصفه بالفسق هذا وصف زائد على كفره. فهمتم؟ فهمت سليمان؟ يعني قد يكون الإنسان متمسكا بدينه الذي هو عليه، ولكن عنده استقامة في الأخلاق واستقامة في احترام العهود والمواثيق والوفاء بها، ولكن إذا نقض هذه الأشياء صار كافرا فاسقا. واضح؟ إذا قال إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ثم قال الله عز وجل ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، يعني إذا كانوا هؤلاء المنافقين وغيرهم من أهل الكفر كانوا أصحاب مال وأصحاب أولاد، فلا تعجب لحالهم ولا تعجبك هذه الأموال، لأن الله عز وجل ما جعلها في أيديهم إلا فتنة، ما جعلها في أيديهم إلا استدراج وإلا ابتلاء. ولذلك معيار الحب حب الله وبغضه للمرء أو عنوان الكرامة وعنوان الإهانة ليس بكثرة الأموال والأولاد، إنما من آمن وعمل عملا صالحا واتقى الله عز وجل فهو الكريم عند الله. أما من فعل خلاف ذلك مع كثرة أولاده وكثرة أمواله فهو المهان عند الله. كلا إن كما قال الله عز وجل السلام عليكم. الآية في سورة أما تعال والله تجي تعال ما جي أحب واسع لا الجلسة كذا كويس أجي خلي تعال ما علي يا رجال أنا شكرا لي أنا تعود على كراسي أنا فأنت الأسبوع الآية فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانه. الله عز وجل يقول كلا ليس الأمر كما يظن، إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الإيمان فلا يعطاه إلا من يحبه الله عز وجل. واضح؟ ولذلك يقولون إن الله عز وجل إذا علم منك الصدق والرغبة في الخير وفقك، أما إذا عرف منه سوء القصد فإن الله عز وجل يخذله فيكون مخذولا، نسأل الله العافية. كما قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فالله عز وجل يقول لما افتخر المشركون بكثرة أموالهم وأولادهم قالوا ما نحن إيش المعذبين، ماذا رد عليهم الله عز وجل؟ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وكذلك جاء في الحديث نعمل المال الصالح عند الرجل الصالح أو كما جاء في الحديث. فهنا يقول ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، بمعنى ما يحصل لهم من المتاعب في تحصيل هذه الأموال وكذلك ما يكون منهم من الهم في حفظها واستمساكها، وكذلك لما يأتي عليها شيء من الآفات وشيء من النقص ومن الخسران كيف يعني يجزعون وتضيق صدورهم. ولذا قال وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يعني وتزهق أنفسهم يعني تخرج أرواحهم بشدة وعذاب وهم كافرون بالله عز وجل، فيجمع الله عز وجل عليهم نسأل الله العافية بين عذابين، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ثم قال وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم يعني أصحاب السعة وأصحاب الثروة وأصحاب الغنى وأصحاب القدرة الذين يقدرون على الجهاد بأموالهم وأنفسهم. استأذنك يعني نعتذر لك، نستأذنه ألا نخرج معك، واضح؟ وقالوا ذرنا اتركنا نكن في بيوتنا مع القاعدين من النساء والصبيان وغيرهم، وذلك لأن لماذا خص أولو الطول منهم؟ لأن أهل الطول ما في مانع من الخروج، واضح؟ أما الذي حبسه ضيق العيش أو حبسه المرض، واضح؟ فهذا لا يحتاج إلى أن يستأذن لأن حاله معروفة عند الناس، ولكن هؤلاء يعني لا يحتاجون إلى أن يستأذنوا، إنما يقومون بالجهاد من غير أن يستأذنوا. قول الله عز وجل لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك والله عليم بالظالمين، إنما والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. نعم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف جمع خالفة، وهي المرأة التي تقعد عن الجهاد وتجلس وتخلف في البيت ما تخرج. رضوا بأن يكونوا يعني مع النساء الخوالف، وطبع على قلوبهم، ختم الله عز وجل على قلوبهم بكفرهم فأبعدهم عن هذه المواطن العظيمة، مواطن الجهاد ومواطن القتال التي فيها الأجر والغنيمة وفيها الذكر الحسن في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة. فهم لا يفقهون، فهم لا يفقهون حكم الله عز وجل وأحكامه على الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أنهم كانوا يفقهون لكانوا أول المسارعين، ولذلك القتال هو ابتلاء، ولكنه كما يقال شر في ذاته لا بد منه. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، واضح؟ ثم قال الله عز وجل انظر إلى الموقف العظيم والموقف المشرف، موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعه من المؤمنين. قال لكن الرسول والذين آمنوا معه، طراز غير ذات الطراز، غير المنافقين والذين تخلفوا واختلقوا الأعذار. يقول لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ما الذي هيضهم؟ الإيمان، هيضتهم العقيدة، حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حب دين الإسلام هو الذي هيضهم للجهاد. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات، خيرات الدنيا من العزة والغنيمة والكلمة الرفيعة، وأولئك هم المفلحون أي الفائزون في الدنيا والفائزون في الآخرة. وأصل الفلاح هو نيل المطلوب والسلام من المرهوب، هذا هو معنى الفلاح. أعد الله لهم يعني هيئ الله عز وجل لهم، وذلك لصدقهم وإخلاصهم، صدق في الإيمان وإخلاص في الجهاد، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هذا الفوز الحقيقي، هذا الفوز عندما يدخل الجنة، عندما يدخل المرء الجنة هذا هو الفوز الحقيقي، وهو الفوز العظيم الذي لا أعظم منه. ثم قال تعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وجاء المعذرون يعني المعتذرون، بمعنى المعذورين، يعني من أصحاب الأعذار، الأعذار الصادقة. ها، جاء المعذرون من الأعذار الصادقة من الأعراب، والأعراب هم سكان البادية، ممن كانوا حول المدينة، ممن كانوا يسكنون في بادية المدينة. والأعراب مأخوذة لهذه الكلمة من التعرب، يعني إيش؟ يعني النأي عن الحاضرة، واضح؟ والأعراب من أعربة إذا كان فصيحا، ومنه سميت العرب عربا لأنهم كانوا فصحاء، واضح؟ والأعراب فيهم من الخصال الذميمة ما فيها، ولذلك جاء في القرآن أن أغلبهم على وجه الذم، ومنهم من يؤمن بالله واليوم الآخر وكما سيأتي في الآيات. إلا أن الأعراب تصفوا بثلاث صفات: الجهل والجفاء والغلظة. فيهم من الجهل لبعدهم عن الحاضرة، وفيهم من الجفاء لأن الطبيعة والبيئة التي هم فيها جعلتهم كذلك، واضح؟ حر الشمس في الصيف، وبرد الشتاء، والأمطار والعواصف، فهم إيش؟ فهم في الواجهة، وغير ذلك من حيوانات البر يتعاملون مع الذئب ويتعاملون مع الحيات ومع العقارب ويأكلون الضباب، واضح؟ ولذلك صار فيهم من إيش؟ من الجفاء ما فيهم، كذلك الغلظة. ولذلك يعني فيهم قسوة في ليس عندهم لين في الخطاب ولا رفق في الأفعال، دائما شدة وقسوة، وهذا الغالب، هذا الحكم الغالب. ومنهم من زينه الإسلام والإيمان، وهم كثير بحمد الله عز وجل. نعم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. وقعد من منافقيهم، منافقي من؟ منافق من؟ منافق الأعراب، يعني هؤلاء الذين أصحاب أعذار جاءوا يعتذرون، أما المنافقون منهم فلم يعتذروا. وقعد الذين إيش؟ كذبوا الله ورسوله، يعني كذبوا الله ورسوله في ادعاء الإيمان، كما قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإسلام علانية، والإيمان سر عمل القلب، والإسلام هو الظاهر. نعم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم. سيصيب الذين كفروا منهم، أولئك الذين ماتوا على الكفر، عذاب أليم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول الله عز وجل: ليس على الضعفاء، وهم الذين لا قوة لهم في أبدانهم تمكنهم من الجهاد مثل الشيوخ الكبار والنساء والصبيان، ولا على المرضى، يعني كمن كان أعمى أو به عرج أو به مرض زمن لا يستقر على الراحلة أو به علة تمنعه من التمكن من الجهاد والسفر للغزو، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، وهؤلاء هم الفقراء العاجزين عن الاستعداد والتأهب للغزو والجهاد، فلا يجدون الزاد ولا يجدون الراحلة ولا يجدون السلاح ولا يجدون مؤنة السفر، ليس على هؤلاء الأصناف حرج، والحرج بمعنى الإثم، ليس عليهم إثم. متى؟ إذا نصحوا الله، إذا نصحوا لله ورسوله، يعني أخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى، فأخلصوا العمل ونصحهم لله وللرسول إنما يكون بالاحتراز عن إفشاء الأسرار وإثارة الأراجيف وإثارة الفتن والقيام بما يعني تؤهلهم له أحوالهم من حراسة وقيام على النساء والذرية وأعمال البر يعني الكثيرة المتنوعة. ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل يعني من هؤلاء المعذورين، ليس لكم عليهم طريق تلومونهم على تخلفهم، والله غفور لمن تخلف عن الجهاد بعذر، رحيم بعباده حيث أنه سبحانه وتعالى لا يكلفهم من الأعمال إلا ما يطيقون. ثم قال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هؤلاء نفر من قبيلة مزينة جاءوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعرضوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحملهم لقلة ما عندهم، أو أن ما عندهم شيء يركبونه للغزو. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. فلما سمعوا هذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام تولوا، يعني رجعوا إلى بيوتهم وأعينهم تفيض من الدمع، تسيل من بالدموع، حزنا أي حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، لأنهم لم يجدوا ما ينفقونه في الغزو. والنبي صلى الله عليه وهؤلاء الذين كانوا يعرفون بالبكائين، يعني تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أشاد بهم وأشار إليهم، يقول لأصحابه: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. وهذا دليل على أن كل من كان يعمل الأعمال الصالحة أو يهم بالعمل الصالح ولكن عنده من العذر ما الله به عليم، فإنه يكتب له الأجر كاملا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ثم قال الله عز وجل: إنما السبيل، يعني المؤاخذة والعقوبة، على الذين يستأذنونك في التخلف عنك وعن الجهاد، الذين يستأذنونك وهم أغنياء قادرون على الخروج ماليا وبدنيا، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا بأن يكونوا من أهل الدناءة والضع، وأنهم لا عذر لهم، وطبع الله على قلوبهم، ختم الله عز وجل عليها، وذلك لنفاقهم وتخلفهم، لأنهم رضوا بالكسل ورضوا بالخمول، فهم لا يعلمون مواطن الأجر والفخر والغنائم والمجد والأجر في الدنيا والآخرة. ثم قال الله عز وجل: ما يضمره المنافقون في أنفسهم من مناورات ومداورات، بمعنى أنهم يختلقون الأعذار، يقول: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يعتذرون إليكم عن تخلفهم وقعودهم إذا رجعتم إليهم من الغزو وأنتم سالمون، لينالوا رضاكم عنهم عن قعودهم. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم: لا تعتذروا، لن نؤمن لكم، أي لن نصدقكم، لن نصدقكم في هذه الأعذار. فإذا قالوا لما لا تصدقنا، فقل لهم: قد نبأنا الله من أخباركم، قص الله عز وجل علينا أخباركم وأعمالكم وأقوالكم، وسيرى الله عملكم ورسوله، يعني فيما تستأنفون من أعمال، إن كنتم تبتم أو أصررتم على النفاق. إذا قال ثم، يعني هذا في الدنيا، ثم تردون في الآخرة إلى عالم الغيب والشهادة، يعني بمعنى أن الله ستردون إلى الله سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه السر والعلانية، فينبئكم بما كنتم تعملون، وكذلك يجازيكم على ما تستحقون من عقوبة. فالله عز وجل بين، سيحلفون، بين من حالهم كذلك، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليه، يعني إذا رجعتم إليهم من السفر لتعرضوا عنهم، يعني لا تلومون، اتركونا، لا تؤنبونا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، فالله عز وجل قال: فاعرضوا عنهم، إنهم رجس، بما عملهم خبيث. فكان الأولى والأوجب أن تعرض عنهم ولا تكلمهم، هذا الذي يريدونه. ولكن يوم القيامة قال: ومأواهم جهنم هي مصيرهم ومسكنهم والمكان الذي يأوون إليه جزاء بما كانوا يكسبون، يعني من الأيمان الكاذبة والأعذار الباطلة. يحلفون لكم، وهذا الحلف مبناه الكذب، يحلفون لكم كذبا لترضوا عنهم، أي لترضوا عن قعودهم وتقبلوا أعذارهم، لأن في هذا منفع لهم في الدنيا وحقلا لهم وحقلا لأموالهم ودمائهم. فإن ترضوا عنهم، إن قبلتم أعذارهم وتوددهم إليكم، فلن ينفعهم رضاكم عنهم، لأن الله عز وجل قال: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، الخارجين عن طاعة الله عز وجل. وماذا ينتفع به المرء إذا كان يعمل العمل السيء ورضي الناس به والله عز وجل لم يرضى عنه؟ ما راح، لا ينتفع بشيء أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.